كرسي ده بقى لمين؟ كرسي ده هو اي حاجة عود يلا اي مكان ده جميل ده حصل ايه دعوة خد الفتة دي ايه اوه سبني انا بيضا عيالي خليها للشفر يلا بنات يلا يلا نديم ايه هدير يلا هدير هدير يلا بنات يلا نمير هديل ونمير وصحة اسمها تغير راحت كمان 20 سنة مش عارف اسم حد يلا بنات تبقى مست بقى ان شاء الله يلا بنات درس اون الدرس اون يا شباب يا دكاترة المستقبل يلا سوست كل التابلت ريتن على الشاي الصبر اوقاتي عصي بتاعت عصير بس بسرعة عشان اعرف اقول لهم حاجة يا ولاد الهدف اللي هدف السؤال في السؤال الريتن بخمس درجات وهو الوقت الاخر للسوبر ميديا ستايل يعني ممكن اجيب سؤال ديسكرايب سوبر ميديا ستايل او ممكن اجيب سؤال ديسكرايب سوبر سكيل تحس ان سالتك نفس الموضوع يبقى بالتالي سوبر سكيل هو وقت اخر لحاجه اسمها اولاد سوبر ميديا ستايل الوقت ضيق جدا انا لازم امشي من هنا 11 ونص وكل ما يبقى بدري عن كده يبقى احسن لان مناقشه رساله لازم ابقى فيها فالمهم بقى اسمعوني كده كويس الليلة دي يا ولاد صف 36 دي سباق الكرسي نمرة 1 يا ولاد يا غادة يا ولاد اسمع ولاد بقى معايا يلا محمود اللي قدام دي عظمة اسمها يا ولاد استنى لما نيجي يا مستر نايت اللي بينك وبين الدنيا يا ولاد الفرس دي ست مايكل في الكبرى نمرة 7 الثاني الثالث الرابع الخامس مدخل السورس من فوق ده بتسموه يا ولاد سورس ال محدود من قدام بالابر بوردة بتاع الميني بريم استرنار محدود من ورا ولاد بي تي 1 على البوست سايد الفيرست ريب بالكارتش بتاعه الفيرست ريب بالكارتش بتاعه دي اسمها يا ولاد سورس ال ده سؤال ديسكرايب سؤال سورس ال بخمس درجات سورس ال محدود من قدام بايه ومن ورا بايه وعجينات بايه من قدام ابر بوردة او الميني بريم استرنار من ورا ولاد بسرعه الفرتبرا نمره كام؟ واحد قالوا طبعا البوست سايد الفيرست ريب والكارت بتاع اللي بيسموه ولاد كوستال كارتليج عايزين ايه اللي بيعدي في صلاه الجيل ثلاث انابيب انبوبه في النص كنت بتسموه ولاد تراكيه اوسوفيجس ادي اوسوفيجس اللي قدامها على طول تبقى مين انبوبه دي سميتها تراكيه وده الدكت موجود هنا اسمها الدكت دي ولاد ثوراسيكا يبقى في ثلاث انابيب معديين بيعدي ولاد ثوراسيك اللي ثلاثه تيوبس اللي هم مين ومين ومين قالوا التراكية وسوبيجس ودكت اسمها ولاد سوراسك ده دول معديين في منطقة مين ولاد سوراسك ال على البوست سايد بتاعتنا انا معدية ايبكس بتاعت اللنج ايبكس بتاعت اللنج ومع البلورة بتاعتها اللي اسمها سيرفايكال بلور وفينا اللي قرا لنج يعرف الايبكس السهل عن الكلابيكل كمان اباوت دي يا ولاد وان ان ايبكس يمين وايبكس يا ولاد شمال وعليها البلورة بتاعتها اللي اسمها سيرفايكال بلور قالوا مين تاني عادي يا ولاد اقعد يا عادي في اي كرسي حضرتك اه كرسي جنبك اهو قالوا يا ولاد يلا يبقى اللي عدى في الايبك في الثلاث كيلو لغايه دلوقتي الاتي ثلاث انابيب مشهورين تراكيه وسوبجاس وداكت اسمها اولاد ثلاثه ايبك بتاع اللنج سيرفايكال بلورا ايبك بتاع اللنج مين اولاد سيرفايكال بلورا نسمع اللي جاي بقى من غير ما تتوه مين عدى كمان قالوا الميجر برانش بتاع الارض قال اميره معايا اصحى اميره حد مدعي عليك من الهاد دول ولا انت مستوى فتحنا ده على الكيس. انا ليه انا ولاد اسمه ما كده ايه ده يا صابر؟ لبن بيقول لبن يا عم عايز حاجه فيها ده لا ده انا كده لا هي رضعة ولا ايه؟ انا اتفطرت انا ولاد يلا حاجه فيها سكر حاجه طب خلاص ما بلقتش غير دي طب اخي خلاص كملش بقى هات هات هات هات هات هات يا عم حد ما حد ما افطر هات يا ابني يلا انت بتغلي فيه انا ولاد يلا بعد كده ولاد اه يلا انت الظهر اخير اسمعوا ولاد بقى معايا يبقى مين بيعدي بصلاه كلمه ولاد سنه تربيب تركيه وطبق اسوان داك اسمها فرنسا على اليمين الشمال ايبكس بتاع اللانج مع سيرفايكا فلورا ايبكس بتاع اللانج مع مين يا ولاد سيرفايكا فلورا الارث اللي بتعدي هي برانشات القرش بتاع الارث بمعنى لو انت نايم تحت كده القرش بتاعك كان ليه برانش اسمه بريك سفالكس بيطلع ابور تو ذا رايت وكان بيتقسم في النيك اللي رايت كومن كاروت رايت سب كليبيان وفي ليفت كومن كاروت ارتري وفي ليفت سب كليبيان ارتري زائد ارض ما كانش ليه قيمه اسمه ثايرويد ايما فتحنا الصفحه دي اكتر مره يطلع من القرش ويعدي كده يروح الصبلاي جلاند اسمها بلاد ثايرويد جلاند يبقى صوره الجلاند اللي اتعدى فيها لغايه دلوقتي بريك سفاليك ارت ولفت كومن كاروت ارت ولفت سب كليبيان ارتري ثايرويد ايما ارتري اللي مالوش قيمه مين يعدي تاني في صوره الجلاند بلاد قالوا في ارتري ثانيه قدام النيك بتاع الفيرست تريب من ورا معدي ارتري اسمه السوبيريور انتركوستال ارت سوبيري انتركوستال ارت يخش السرعه من قدام النيك بتاع الفيرست تريب كان بيدي فيرست بوستيريور انتركوستال وسكند بوستيريور انتركوستال اللي فينا قرا بوستيريور انتركوستال ارتري في جدول في صف 28 بتاعه كان في كلهم بيطلعوا من الديسندنج اورت ما عدا واحد واثنين كانوا بيجوا من ارتري اسمه سوبيريور انتركوستال ارت السب كليبيان ارتري بيطلع منه برانش يخش السرعه تمشي كده اسمه انتنا مامر يبقى في انتنا مامر ارت كمان يبقى عايز اسال سؤال مين الارتز اللي بتعدي في صورات الليت قالوا بريكس مالك ارتري ولفت كومن كارت ارتري ولفت سب كليبيان ارتري وثايرويد ايما ارتري انت لما ارتري يمين وشمال ومن ورا سوبيريور انتركوستال سوبيريور انتركوستال اولاد شمال ده اللي بيعدي بسرعه مين اولاد ال كارت فينز مين فينز بتاعت بسرعه ال تالي استنى جيجلر بين يقابل السب كليبيان يقابل بين داخل كده اسمه بريكس مالك استنى جيجلر بين يقابل بين اسمه سب كليبيان يقابل بين داخل كده اسمه بريكس مالك الاثنين دخلوا عن طريق اني ال تابلات سرعه ال في بينا تلقوا السنه الجايه اسمه انتير ثيرويد بيجي من ثيرويد جلاند ده يطلع من ثيرويد جلاند ويمشي قدام التركيه ويخش سرعه ال انتير ثيرويد فين لو انتوا ذاكرتهم كان بيفتح البريك سفاليك لو حد فينا ذاكر السرعه كويس كان في بينس بريك سفاليك بين يمين وشمال كل واحد فيهم ايوه ايه؟ اكيد هو ممكن ده من انا ولاد بس دي مش هتناسب اللي انت بتحلمي بيها يلا اهو اي حاجة احسن من هذا قالوا ولاد اسمعوا البريكس فالك بتاعنا ولاد يبقى ده بريكس البين ده اسمه انفير سارب بين لو حد فينا ذاكر كويس يعرف ان البريكس فالك شمال وبريكس فالك يمين كان بيجيله بين اسمه انفير ثيرويد كان في الجدول كده بتاع المقارنة بالرايت بريكس فالك وليفت بريكس فالك كان في الاخر ديستريبيوتر تفتح في ده وتفتح في ده بين اسمه ولاد انفير ثيرويد بين دي البند اللي بتعدي انرفس اللي بتعدي قالوا ورا جنب الفرتبرا كولوم كان في تشين داخله كده اسمها سيمباثيك تشين هعرفها ان شاء الله قالوا مين كمان يا اولاد لما كده قالوا عندنا فينيك وفينيك وفيجاس وفيجاس وعندنا مين يا اولاد لما كده ليفت ريكارنت رينج ممكن نعدي نيرف زياده اللي هو فيرست بوستيريور انترك الفيرست سوماتيك نيرف اللي بيعدي قدام النيك رايح الشريك ثاني بليكسس تابلات في بريتشر بليكسس لو حد فينا ذاكر مين اللي بيعمل بريتشر بليكسس خمسة وستة وسبعة وثمانية سيراتيك وان سيراتيك وان ده كان يجي ازاي؟ المفروض يمشي في فيرست انتركوستال سبيس ما بيمشيش يعدي قدام النيك بتاع تاني ريب بلاد فيرست ريب ويخش النيك عشان يشارك تاني بريكس تابلات بريك يا بريك المهم السيراتيك اللي التابلات النيرفات اللي معديه فيها مين النيرفات اللي بتعدي في سيراتيك اللي؟ تو بيج اي تمام تو فينيك تمام تو سيمباثيك تشين تمام النيرف اسمه ليفت ريكارنت لارينجيال نيرف العضلات اللي تعدي في سيراتيك اللي من قدام شايفين سنه هايويد سنه ثيرويد، ومن ورا في عضله لزقه جنب الفرسيبا كلها اسمها لونجاس كولاي. لونجاس ايه؟ كولاي. ده الحاجات المعديه فينا ولاد تراس كيل. تراس كيل التبليد على البوث سايد بتبقى معديه فيها ايبكس تاع اللنج، ايبكس تاع اللنج ربنا مغطيها بفشخ اسمها سوبرا بلورال ممبرين. سوبرا بلورال ممبرين ده ليه اسم الخواجه بنسميها باسمه، اسمها سيبسونز فاشيا، اسمها ولاد سيبسونز فاشيا. يبقى بنسميها سوبر بلورال ممبرين او بنسميها سيبسونز فاشيا. في كرسي فاضي هنا كده ولاد. انا ولاد. يبقى بنسميها اسم، في كرسي فاطمه وانتوا جايين متاخر على فكره. ايه؟ سكشن خلص بقى نص ساعه. اهو خد يا الدور كده اهو يا فاطمه اهو اهو كرسي كمان لإيه؟ كرسي اللي في النص ده هتطلعه؟ طلعه. تعالي استنى بصوا هنا كده وتيجي لحد دلوقتي هنا كده. أنا ولاد ده هننسى كويس أوي. يبقى صوت التابلت يلا هون لو الكتاب ده خدنا منه ورقة هنعمل كده يا ولاد قرطاس عايزين ورقة نقطعها نعملها قرطاس ماشي ايه بص يا ولاد معايا ايه ده ده خلاص اه دي بتاعت العمل دي بتاعت العمل اه طيب ايه هي خدتها منها برضه؟ استنى بس. أيوة يا ولاد يلا. عندنا ولاد منظمة كده ما حدش يبقى شايفها لحظة. السوبر بلورال ممبرين أو اللي بيسموها سيبسس فاشيا عاملة زي تكون في كتاب صفحة 41 مرفوع وتحت حلوة. الفاشيا دي ولاد بيسموها سوبر بلورال ممبرين. أو بيسموها ولاد سيبسونز فاشيا. الفاشيا ديت ليها يا ولاد كون انشيب عاملة زي المقول كونيكال انشيب كده. لا ايبكس ولا بيت عباره الاند بتاعتها في ثابتها في الترانسفيرس بروتينز بتاع السبايكر كام؟ سبعه دي ثابته كده ورا اللي هو البورده بتاعها من تحت لازقه بتثبت في الايمر بورده بتاع نيريب ولاد فيرست ليف اما على الميديال سايد بتبقى لازقه في الفشه اللي بتغطي الكونتنت بتاع الصورات قلت يعني لما امسك القلم دوت والقلم ده اقول له انت راكبها معاهم ايه يا ولاد؟ اصابك او اقفهم كده تركيب الصبغه صافين كده ومين الريب اللي موجود هنا ده؟ فيرست ليف الفشه بتاعتنا او السوبر بورن برين راكبين كده ميديا اللي ثبتهم في مين؟ في الفشل اللي بتغطي مين ومين يا ولاد؟ الثلاث كيل. ولات اللي ثبتهم في الانر بورده بتاع الريب يا ولاد؟ في الستريب. مين اللي ثابت تحت المكان ده؟ ايبكس بتاع اللانج والبلور اسمها سيرفايكال بلور. الفشل دي اسمها يا ولاد سوبر بورا ممبرين او بيسموها باسم خواجه اسمه سيبسون. تبص على البورد كويس. الناس كويس تقدر تقول هنا كده يا ولاد ده عباره عن ترانسفيرس بروسيس بتاع الفيروس. ارجع في الفكره نمره كام؟ سبعه. في سيرفايكال سبعه والترانسفيرس بروسيس في الراس كام يا ولاد؟ واحد. اللي عندي العظمه دي استفدت عظمه مين يا ولاد؟ السيرم بالمني بريم استرنايت بالمنظر عامل كده. اللي بيركب ده انهي يا ولاد؟ الفيرس. اللي بيركب ده انهي يا ولاد؟ الفيرس. ما حدش يبقى سرحان ده طلع من تحت فوق ايبكس بتاعت مين؟ لانج مع بلورا. مين بلورا بتغطيها دي؟ سوبر بلورا برين. الانبوبه اللي في النص دي انبوبه اسمها تركيه واللي حواليها ده اسمه ولاد سوبر. اسمع مع بعض قد ما نقدر اللي جاي. لما اجي اسالكم سؤال كده ولاد السوبر بلورا ممبرين جاي من فوق من الترانسفيرس بروسيس بتاع السبايكر كام؟ سبعه. نزل من فوق لتحت عامل زي اوماي كده. خلصت الايبكس وثبت روحه في الانر بورد الثانيه اللي في بلاد الفيرست ريب. ده على اللاتر سايد على الميديال سايد ثبت روحه في الفشل اللي بتغطي الصورات يا ولاد ايه؟ السوبر بلورا ممبرين يا ولاد عامل زي الورقه دي بالظبط. الاند اللي فوق دي ثابته فين؟ في الترانسفيرس بروسيس بتاع السبايكر كام؟ سبعه. البورد اللي تحت ده متثبت فين؟ افضل بوردر هنا البوردر بتاع الفيرست ريب وعلى الميديال سايد ثابت في الفشل عند مين يا ولاد؟ الكونتنت بتاع الصورات قلت وبالتالي تبقى عامله كده. مين اللي تخش في الكافيت قدام ده؟ ايه اللي بتطلع لها انت ومعها بلورا بتاعتها اللي اسمها سيركايتال بلور. لو جيت قلت ليه ربنا عمل سوبر بوا ممبرين فيري سترونج اللي هو سيركس فاشيا تو بروتكت الايبكس بتاع اللانج. الناس اللي بتسمع كويس، الممبرين دوت بيبقى نايم عليه ارتري اسمه سب ليبيال ارتري. كلنا خدنا فيسيولوجي درينك ريسبيريشن بيحصل نيجاتيف انتر سيراتيك بريشر. مع النيجاتيف انتر سيراتيك بريشر اي حاجه بعد السيراتيك فاز بتندفع داخلها ليه؟ لو عندي ارتري مش كده اسمه سب ليبيال ارتري عامل كلب كده ومحطوط كده مع كل نيجاتيف انتر سيراتيك بريشر كان المفروض ايه؟ يبقى الشاز تحت كده. يحصل ايه في اليوم بتاع الارتري ده؟ ممكن تقفل. فربنا فصل الارتري عن السوركس بالفتشه ديت اللي اسمها ولاد سبسنت فاش. يبقى اي تغيرات هتحصل في البريشر بتاعت السوركس هتاثر على اللي بره مش هتاثر لوجود الفتشه دي اللي اسمها سيستم فاش. يبقى بروتكت الاستراكشر اوتسايد السوركس من التشنج اوف ذا بريشر اللي بيحصل دورنج ريسبيريشن. انت دورنج ريسبيريشن عندك نيجاتيف بريشر يبقى عايز تسحب اي حاجه لجوه. الارتري ماشي بره يعني عايز تسحبه لجوه كده. اللي بيمنع ان الشوكس لجوه فتشه مسدوده كده اللي اسمها ولاد سيبسنز فاشيا او اللي بنسميها سوبرا برورا ممبرين. اسمها في كتاب معقوله حلوه بس نفسي اقول حاجه. سيبسنز فاشيا بتاعت الايبكس بتاعها بنثبت في الترانسفيرس بروسيس بتاع سيرفايكال كام؟ سبعه. اللور بوردر بتاعها ميديالي ثابت فين ولاترال ثابت فين؟ قالوا ميديالي في الفاشيا المدراسي الثلاثي كيل ولاترالي في الانر بوردر بتاعني ريب فيري ستريب. الفاشيا دي بتسموها ولاد سيبسنز فاشيا الناس اللي ورا. قالوا ولاد الناس اللي ورا الفشل بنسميها ولاد سيبسنز فاشل. بيسموها اسم تاني دايفرام اوف ثوراسيك انلت. كلنا سمعنا عن الدايفرام اللي هو بتاع الثوراسيك اوت. طبعا لو حصل وجالي في امتحان دايفرام يا رنا هيبقى مقصود بيه الدايفرام التاني. سيب الشفا بس كام دايفرام في الثوراكس؟ يبقى الثوراكس فيه كام دايفرام يا ولاد؟ اثنين. دايفرام اوف ثوراسيك انلت ودايفرام اوف مين يا ولاد؟ ثوراسيك اوت. ثوراسيك انلت ده الدايفرام اللي احنا بنسمع عنه دلوقتي اللي هو اسمه ولاد سوبرا برو ممبرين او اللي بيسموها سيبسنز فاشل. يبقى كده عندك دافرام للثوراسيك انلت ودافرام للثوراسيك اوتلت. مين دافرام للثوراسيك انلت يا ولاد؟ هو الممبرين اللي اسمه سوبرا بلورال ممبرين. مش كده دلوقتي اتسمى دافرام اوف ثوراسيك مين يا ولاد لما كده انلت وده اللي شافه وكده غلط عليك. يبقى كام دافرام في الثوراكس؟ في دافرام اوف ودافرام اوف ثوراسيك انلت ودافرام ثوراسيك يا ولاد اوت. مش كده دلوقتي طبعا نفسي اقول تاني للطلبه اللي بتذاكر قوي قوي قوي اللي يعمل سوبيريو ميدياستاينم اي هوب يقرا وراها الثوراسيك انلت. قاعده الاثنين كده يخبطوا واحده اعمل سوبيريو ميدياستاينم مع الثوراسيك مين يا ولاد؟ انلت. ده الكلام بتاع الثاني ثابت في مخك ترتيبها تمام. اغلب الحاجات اللي في سوبيريو ميدياستاينم هي اللي طالعه او داخله على مين يا ولاد؟ على الثوراسيك انلت بتاعتها. عندنا في عنوان اسمه بيريكارديم. البيريكارديم بتاعنا يا ولاد تحت مبدا صوبر نهيمنا عشق وبيتقسم اسئله. واحنا عندنا طبعا من غير ما نضيع وقت في الوقت ده قوي. عندنا يوم الخميس الجاي في امتحان في الثوراكس. هم انا كنت عايزه السبت قال لي هنبدا امتحانات بايو من السبت. فهي فرصه درجه من امتحان عملي اللي قرا قرا واللي ما قراش ما قراش فينا ناس قرا كتير. فرصه بالمره كده وانت مخك في اللعبه تلم الثوراكس مره. اللي مش هيلم الثوراكس المره دي الثوراكس ده هيركب جناحين ويطير وبيخلع الثوراكس كله. لان هو المفترض ان انا هعمله دلوقتي مره هفشل في جزء كبير منه للطلبه اللي ما ذاكرتش كتير. انا ما هبقى جربت الاسبوع اللي بعده الخميس اللي بعده وانا نخلص البايو تيجي محاول تاني للي فشل كده الصوره تبقى ممتعه. اللي ما فشل تشوف خلص خلص خلصنا على كده. انما لازم تعمل الكلام ده اليومين دول الا هتلاقي صورك زي كانك ما خدتوش. موضوع لوحده كده. نعم الخميس ده احنا متفقين من الاصل على كده متفقين من زمان على كده. انما ايا كان من الترم التاني من اول الرنج للاخر. يا ريت تعملها بلاش الرنج بعد بس معانا طبعا هم لسه بلاش الرنج. جرى ليه؟ ايه؟ قلنا الاكل انسوي ولا من العصر؟ يا ناس يا ناس الصبح هناك عليك الرجل كريسي يلا ولاد ازيك يا سمير؟ امبارح ايه؟ ادعى لي حسب الله ونعم الوكيل اقوى كلمه في الدنيا بس دي بقى لها تجيب نتيجه زي الفل مفيش حاجه بنجحكم يعني لو واحد صغير بنزل الصف انا ولاد بنجحكم بعد ما الامتحان اخر سنه وننزل كلنا نعمل قعده بعمل لكم خطبه يوم جوه وننزل كلنا يعني انت عايزين تسيبوا مش ضروري قال لكم كده؟ احنا عايزين نمشي لان يا ولاد الدرس هنا يا ولاد ما عرفش والله يعني. بس غالبا الناس ابوك غالبا يعني. الشعر بلاد بس عندنا البريكاب يا بلاد مكتوب في اول الصفحه من فوق اللي جايين متاخر بقى عايزين في الكاب. صفحه كام دي؟ 71. قلنا في الكاب يدوب يا بلاد. اول سطر في البريكاب مكتوب ان هو فايبرو سيراتيك. فايبرو سيراتيك بمعنى ايه؟ جزء من البريكاردم هيبقى فايبر تيشو وجزء هيبقى سيروس ممبرين. الناس اللي بتسمعني كويس من غير ما تبص في الكتاب بقى لحظه. لو جينا على واحد يا ولاد قلنا البريكاردم ده كيس مقفول. البريكاردم ده يا ولاد كيس مقفول. الكيس المقفول بتاعي ده اللي هو مين يا ولاد؟ البريكاردم عامل كده. ده البريكاردم بتاعي. القلب يا ولاد يبقى واقف على البريكاردم كده. القلب بيروح للبريكارديوم بيعمل له عمليه اسمها عمليه ولاد انفاجيشن من ورا لقدام. لما بتتم عمليه الانفاجيشن الصوره عامله كده حتى الحال. انا ده اللي هنا يا ولاد الهارت بتاعنا معلش امسحها بقى كده. انا ده الهارت وعليه طبقه البريكارديوم كده. طبقه اسمها فيسترالين وطبقه اسمها باراتالين وبينهم كابس اسمه بريكارديوم كابس. الفيسترالين دي هتبقى لازقه على القلب والبرايز اللي هي كبر براهم بنحط غلاف اسمه فايبرس بريكارد. فايبرس بريكارد ده بيغلف القلب كده من بره. وعلى هذا الكلام الهارت بتاعنا اللي نايم جوه ده عليه كفر. الكفر ده اسمه اولاد البريكارد. يبقى البريكارد بيتكون من ايه ومن ايه يا اولاد لما كده؟ من ايه؟ فيسترال ويا اولاد وبرايز دول تبع السيروس وبراهم طبعا اسمها فايبرس بريكارد. مش كده لما بدا الكلام قال ايه؟ انه فايبرو سيراسات. فايبرو من بره طبقه فايبر تيشو اهل. طبقه برايتال طبقه مين يا ولاد؟ ليتل. منهم كافيت اسمه بريكارديال كافيت. هيبقى فيه ليتل اماونت من الفلويد. الهارت لما بينقبض كده كده كده مين يتحرك معاني طبقه؟ ليتل. ومين الثالثه بره؟ برايتال. يبقى الفريكشن بتوين اني طبقه واني طبقه ولاد بس وبرايت مين يقلل الاحتكاك بينهم وجود شويه يا ولاد سيرس فلويد مش كده لا يبقى ده مين اللي هنا ده الهارت دي مين الطبقه اللي لازقه عليه دي تبقى مين يا ولاد بس والطبقه اللي بره دي تبقى مين برايت وكابت اللي بينهم ده يبقى مين بريكارديال كابت اسمه ولاد بريكارديال كابت مش كده الكلام ده بالنسبه لبريكارديال انجير بعد كده يا ولاد قالوا ده الحال بروفيلات بريك عايزين له ريليش مين قدامه مين ورا مين على جنابه ومين تحت مره ثاني لو انا بعمل عمليه قلب بفتح السنه بتاعت العيان الاقي القلب قدامي اول طبقه عليا تبني تبقى مين؟ الفايبر بريكارد اشقها مين لازق فيها من جوه؟ البرايز فتحتها الاقي البريكارد كابت والقلب عليه طبقه اللي اسمها فيسترا وصلت القلب العيان يا ريت مخنا يبقى مرتب وفاهمين لعب ارجع بقى اسال سؤال كده الفايبر بريكارد البريكارد بتاعنا ده ايه الريليشن بتاعته مين قدامه؟ استنى بس داخل بينه وبينها انتي بوردر بتاع رايت لانج بلورا وانتي بوردر بتاع ليفت لانج بلورا قريبين قدامه كده انتي بوردر بتاع رايت لانج بلور انتي بوردر بتاع ليفت لانج بلور داخلين قدام يفصلوه عن مين؟ عن السمنة. على فايبر طب ما نستنى عليها من ورا سمنة جلاد يفصلوه كمان عن سمنة جلاد والكارتش من اثنين لتلت يبقى لو حد فينا بيقرا الكلام في كتابه يبقى مين انتي ريليشن؟ قالوا انتي بوردر في اخر صفحه يبقى انتي ريليشن رايت لانج بلور وليفت لانج بلور سيباريتد ايست فروم فروم في السطر الاولاني يبقى مكتوب فروم ايه؟ from A B C يبقى نمرة اتنين دي A و B و C بمعنى بيفصلوها عن مين؟ على السمنم والجلاند اللي اسمها سايمس جلاند وده كمان مين يا ولاد؟ الكونترا كارتش من اتنين لكام؟ لست ده بالتالي لما اجي اسال سؤال ايه الانتيريور ريليشن بتاعته تاني؟ يبقى نقدر نقول مع بعض هيبقى مين؟ اللي هو الانتيريور بوردر بتاع رايت لانج بلورا وليفت لانج بلورا سيباريتد ايت فروم السيرنم والاي والسايمس جلاند والاي يا ولاد لما كده والكاستا كاست من 2 ل 6 اللي جاي تسمعه كويس قوي قوي بعدين هيبقى دكاتره وبعدين هيبقى بوابين انا بقيت بواب انا لسه شمال يعني قاعد اقول كلمتين حفظت ما في ناس تشتغل دكاتره النقطه بين اللي في اخر الصفحه دي بتاعت الدكاتره ايه النقطه بين اللي في اخر الصفحه دي بتاعت الدكاتره بيقولوا اصل بقى على الليفت سايد في رابع انتركوستال بيت في خامس انتركوستال بيت في نوتش في اللانج اسمه كاردياك نوتش في الحاله ديت البريكارد ما فيش حاجه تفصلها عن السيرف يعني لما اجي اقول لك انا عايز ادي حقنه جوه البريكارد قال لو في فلوز متجمع جوه البريكارد هتخش في انهي سبيس؟ في ليفت فورس وليفت فيف ليه اخش في السبيس ديت؟ لاني متاكد ان مش هعمل انجل لمين؟ للنج ليه مش هتعمل انجل للنج لو معايا كده يا ولاد؟ قال اصل في نوتش اسمه كاردياك نوتش جمله مش شطار قوي حاجه اسمها فير اريا اوف ذا بريكارد فير يعني ايه؟ عاريه الاريا العاليه من البريكارديوم هي الجزء اللي متغطي باللنج. بص لما احط كده معاك ده هرس بالبريكارديوم بتاعه مغطيه كويس لحد سرحان. لما بحط اللنج الشمال بتبقى نازله كده ويبقى فيها نص كده وتكمل كده دي اللنج الشمال. لما احط اللنج اليمين تبقى نازله كده واكمل كده لحد السرحان. الحته دي من البريكارديوم عشان ما في كارديو تخش تبقى عريانه ورا بتستلم على طول. اللي يخش بالابره في السبيس الرابع او الخامس يلاقي روحه اخذ مين يا اولاد البريكارديوم. انا ما كنتش فاهم اون ذا ليفت سايد اون ذا ليفت سايد اون ذا مين يا اولاد ليفت سايد اللي هو الرابع بتاع السيرنم. هلاقي عند مين اللي موجود يا اولاد على ليفت سايد؟ هلاقي ان البريكارديوم مش كفرد بحاجه ودايركت ليفت للسيرنم. فاني سبيس الكلام ده يا اولاد في الرابع والخامس انتر كونتر سبيس. اللي عايز يدي اي حقنه في القلب يخش البريكارد بيخش في السبيس الايه الرابع والخامس بتوع الليفت سايد من غير ما بيعمل انجل مين للان اسهل طبيعي. يبقى ايه معنى كلمه بير اريا اوف بريكارديوم؟ ايه معنى الاريا العاريه من البريكارديوم؟ الاريا اللي نوت كفرد باللنج سايد. ده مش كده ودي في مكان اي نوتش لو فاكرين كاردياك نوتش. لو حد ذاكر تيب 3 بتاع اللنج كويس كانت اللنج بنعملها تيب 3 ازاي؟ قال له دكتوره مي بنعمل داونلود للغاز الانجل وبرتك على اليمين للغاز الاني كوستر كارت الثاني وعلى الشمال للرابع والرابع من الرابع اللي هي يا جماعه تدلف ننزل اني كوستر كارت يا اولاد السادس ونكمل. ده مين موجود هنا دي يا اولاد؟ لو مع كده عباره عن ايه؟ سبت ثلاثة بتاع اللاين سايد. ويبقى ده البير اريا بتاعت مين لو فاهمين؟ بريكارد. البير اريا بتاعت مين يا اولاد؟ البريكارد. بعد كده يا اولاد ده الانتيريور ليشن بتاعت ايه البوستيريور ليشن بتاعت؟ البوستيريور بتاعت يا اولاد بوستيريور ميديستاينر. بعض الناس مخها نضيف قوي وبعض الناس تعبانه في مخها. لما اجي اسالكم سؤال اللي ذاكر ميديستاينر كويس يعرف اللي جاي. العظمه دي تبقى عظمه مين يا اولاد؟ ادي الاسترنا من قدام نسمع كويس قوي. ادي عظمه مين يا اولاد؟ الاسترنا. مين اللي تحت ده سميته الدايفرام؟ لسه ماسك واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه 10. الوقت ده مين ده يا اولاد؟ هارت وجواي مين البريكارد مع الهارت. اسال بقى سؤال من ورا البريكارد من بيريت اللي بتبقى كولا مفصول عنه بمين؟ قالوا التراكيه نازله من فوق لتحت كده تبع عمليه اسمها بايفوركيشن. وفي عندنا الاسوفجس مكمل وحواليه اسوفجيال ليك والشريان نازل اسمه ديستندنج اور. بعض الناس اللي بتذاكر جامد قوي يقول لك طب ما نقولش الثراتيك ده قول ما نقولش الزاجز بين قول اي حاجه في البوستير ميديا ستاينم قول. ما حدش عنده اعتراض يعني هم منقين الحاجات الميجور مش كده. لا لما تيجي تقول لي مين اللي وراه اللي قرا سنتر ميديا ستاينم كان مين اللي هنا في سوبيرو انتيريور في حطينا فيها هارت بريكارد. اول ما حطينا هارت بريكارد يعني قسمنا الانتيريور اللي كان جزء اولاد ثلاث انتيريور وميدل وبوستيريور. طب لما اجي اسال سؤال مين اللي ورا البريكارد في البوستيريور ميديا ستاينم قول لي انت عايز. هو منقي حاجات كده تبع الميجور وطنش الحاجات الصغيره. يبقى كده موجود اي حاجه. لا الليفت ريكارد تحت القش بقى تحت على غير نقطه مع بعض ان الحاجات اللي في البوستيريور ميديا ستاينم. ارجع اسال سؤال ثاني داني ريليشن انتيريور وبوستيريور ستاند ريليشن لانجو بلورا لانجو بلورا. كلنا عارفين ان قدام الهايلاند ده قدام الهايلاند ده كان في كارديك امبريشن. كارديك امبريشن ده معمول بالليفت بنت على اليمين بالرايت ايد مع الشمال بمين؟ ليفت بنت. يبقى لما تيجي تقول لي البريكارد على اليمين والبريكارد على الشمال مين اللي مغطيه؟ قالوا لانجو بلورا يمين ولانجو بلورا شمال. بس بينه وبين لانجو بلورا مش نيرف اسمه فينيك ومع ارتر اسمه بريكارد وفينيك ارت. فينيك ومع ارتر اسمه اولاد بريكارد وفينيك ارت مع جنبين تاني. هنا في لانجو بلورا وهنا في اولاد لانجو بلورا. كويس دول على جنب البريكارد. في نفس الوقت كل على ناحيه كل ناحيه ماشي فرنك يمين وفرنك شمال وبريكارد وفرنك ارت يمين وبريكارد وفرنك ارت شمال. ده ستاند ريليش ده اللي ذاك الدافام يعرف الاد كويس قوي. البريك دافام يا اولاد في من تحت حته ولا كده اسمها سنتر بين. لما احط الهارت بالبريكارد من فوق قبل كده البريكارد كان بيبقى لازم في السنتر تن لازم في السنتر تن. باذن الله ان شاء الله لما تاخد امبريولوجي سنه ثانيه هتعرفوا ان السنتر تن والبيت بتاع البريكارديوم من امبريولوجي بقى حاجه اسمها سيستم ترانسفيرس اللي بتاع الديافرام اللي كان بيمجلس لتحت ده. لو حد فينا قرا ما عرفتوش ديافرام يبقى ده فرينك نيرف. انما ان جنرال الاثنين نفس الامبريولوجي. ما اقدرش على الجزء امسك الطلبه كده اقول لهم ادي البريكارديوم وادي السنتر تن هم فيوز مع بعض في حاجه واحده كده يبقى بقطع فيهم ما اعرفش افصلهم. وبالتالي سنتر سنتون لازم في البيت بتاعت مين؟ البريكارديا من تحت. كويس هنا بتقول صح ومين كمان؟ قال السمك. السمك ليها حته عاليه كده اسمها فندق. قال دكتوره منا باشا اعمل كده مات الحته دي من السمك اسمها اولاد فندق اسمها اولاد فندق اسمها قبه السمك. السمك بتفتح في السمك جنب السمك تبقى عاليه كده الحته العاليه دي اسمها فندق اسمها اولاد ف بنظر. فلما نيجي نبص على السمك باذن الله ان شاء الله في سنه ثانيه نلاقي عامله كده وده طالع لفوق نازل كده. الحته العاليه دي بتسموها ولاد فندس، بتسموها ولاد فندس اوف ذا سمك، بتسموها ولاد فندس اوف ذا سمك. يبقى عايز اسال سؤال، تعرفوا ايه على الريليشن بتاع البري كارديا؟ قالوا البري كارديا يا دكتور على قصه انت ايه؟ لانجو بلورا، لانجو بلورا وايه؟ برينيك نيرف. ما عرفت اسمه بريكارديو فين؟ مين اللي بقى بريكارديو؟ بوستيريو ميديستاين فيها بايفوكيشن التركيز كده حاجه صغيره، وبعد كده اوتوبيك ديستندنج اورد اوتوبيك حوالين بريكتا اسمها السبيليا البريك. عايز تحط ازايجوس يا مزايجوس الاوتوبيك ده انت ده حاجه بتاعتك بقى انت اللي عايز تحطه يعني. بس مور ذان اسك اللي في كتابي. عايزين نسال سؤال، مين الانتيريو ريليشن؟ الانتيريو بوردر بتاع رايت لانج بلور، الانتيريو بوردر بتاع ليفت لانج بلور اكسب على ليفت سايد اند لور اب بتاع السنه المكان ما في نوتش اسمه كاردياك نوتش. هنا بتبقى البريكارديا ملامس السنه على طول. عايز تدخل في البريكارد، عايز تطلع حاجه من البريكارديا استخدم رابع وخامس انتركونسل البيت. تلك الاريا من البريكارديا اسمها في الطب بير اريا اوف بريكارد، الاريا العاريه من البريكارد. ايه الاريا العاريه؟ الاريا اللي معناها زغلاف من اللنج، غطا من اللنج، ماشي الكلام ده لا من قدام اسمها ايه يا ولاد؟ بير اريا. بعد كده يا ولاد يجي الفايبر البريكارديا بتاعنا بيتكلموا عنه. فايبر البريكارديا بتاع يا ولاد لما حط سرحان اللي في الصفحه من تحت طبعا السيرة دي هيعيدوا تاني، الكلمتين السيرة دي هيعيدهم تاني. فيستا وبرايتا وانفازيشن كده هيعيدهم مع السيرة كده. الفايبر البريكارديا يا ولاد هو طب من بريم من الكونكتيف تيشو طب. ايوه. ثانية الساعة واحدة ونص. الساعة اتنين ده مبسوط. عايز قهوة بس. أنا يا ولاد خليها مني قهوة بسرعة عشان أمشي كمان خمس دقايق. أنا يا ولاد همشيكم بدري قوي النهاردة، لو شفتوا ما هنفعل النهاردة. بس أصل امبارح كانوا جايين مقفولين من الامتحان. فأنا كنت هلغي الحصة بس منظرهم يعني قلت مسكت أخف ضررين ماشي كده. ما كنتش أقدر أعمل فيهم أكتر اللي كان معمول فيهم يعني. فكان لازم أطبطب عليهم و إيه؟ اه طب مش ده الدرس برضه يا حرام لازم كان خط كان خطار يا ولاد لا وهذا انا ولاد الدرس هو ايه يا ولاد الامتحان العملي ده اللي حصل لعبه مستيك اكتر من الدكتور فتاح على فكره الناس انا مش بقول حاجه انا ما بتفهمش انا مش فاهم انا زعلان من اللي حصل طبعا يعني ده على جنب انما انتوا كان لكم مستيك عاليه جدا المزيكا عاليه جدا اللي انتوا عاملينها ان احنا اتفرجنا هنا في الاوضه وانا بتفرج معاهم في ناس اول ما تشوف اكشن وفي ناس اول ما تفتح الموضوع ده من بابه طيب يعني اجينس يعني طبعا انا عارف ان في ناس من اللي قاعدين حاله كويس جدا ويا اما شاف اصحابه بيقولوا كده من غير ما حد يرد خالص فقال يلا انا بالمره بقى وحش وطبعا النتيجه هتتعلق وتبقى فيها فضايح هيكتشف ناس واحد يقول لزميله اللي بيقول انه غلطان في خمسه جاب 10 محدش هيجامله يديله 10 فالمهم انا عايز اقول الفيلم الفيلم فيه ايتم من الطلبه لما من شهر ونص نبينا اشتغل الاكلن انا كنت مطمن لكم صراحه كنت حاسس برجاله انا فوجئت ليله امتحان واحد يقول لي انا ما شفتوش خالص ده بكره امتحان يعني هو حتى ما جاش حضر مراجعه قال لي اذاكر وما حضرتش وطبعا وانا براجع بورت بالناس اللي مش عارفين الهند من قدام فين ومن ورا فين اقول لها طبعا مثلي كده تقول لي ما ينفعش يعني كده قدام ولا كده ورا اقول لها انت ايدي الواحد هل انت ممكن يبقى قاعدين ورا كده يعني ده وصلنا للفدانينا في الحوار بس عشان هو امتحان الواحد كان لازم يبقى بيبلع بيسكت ويقنع تاني طب نعمل كده طب الايد عامله كده والراجل طبعا جاب كده غريبه جدا فقالت انت لاحظت دراع الراجل كده وبيزمان هنا مره هنا مره بس انا عايز اقول تاني انا ما اعرفش مثلا ساره انا ما عرفتها انما لو شفت الصاله دي من اخر اوضه دلوقتي في اخر الكليه اللي هناك دي غالبا صاله دي شفتها اكثر مره الطلبه بتتفرج على الصور كانوا فاهمين ان هم كانوا بيتفرجوا بس على فيلم كده موفي يعني او بيضحك فقال الراجل بيتكلم اصلا وحط رجلي على رجلي فيلم رجلي نايم بعد كده على هنيدي ومنه على محمد سعد ومنهم يعني الكلام الصغير ده مش بتاع القعده طبعا الطلبه اللي اتفرجت كتير كانوا بيكملوا لي كلام والطلبه اللي ما اتفرجتش خالص كان منتهي يعني في خطا عشان بس انا اقول حاجه الانسان دايما الهيومن بينج دايما بيحب يرمي العبء على حد تاني لان احنا صغيرين كنا لما نمشي في البيت نقع فعشان ماما تسكت الواحد فيكم تمسك الشبشب تضرب الارض اي بيعرف يضرب محمد اي بيعرف يضرب محمد محمد يبص على الارض يبص على الارض يبص على الارض يبص على الارض يبص على الارض يبص على الارض يبص على الارض يبص على الارض يبص على الارض هيبقى كل واحد كل واحد جواه اول ما تحصل مشكله هيشوف مين محامين الارض اللي هتكلم هيشوف حد يضربه بقى يعني هي حاجه رائعه يعني بصراحه يعني كل واحد فينا انت والله على الارض اللي بيضربها كل يوم يعني وانا ايوه كلنا كده يعني انا منكم احنا مصريين ما اعرفش في الدول العربيه بيعملوا ايه انما احنا عايشين كده ايه؟ ايه؟ امتحان كان وحش ما فيش خلاف انما البارت اللي علينا كنا في ناس وحشه فيه كمان لا في ناس كتير قوي كان اكل لا في انا عايز اقول يعني هي غلط مركب يعني في غلط من هناك وفي غلط عندنا حق ربنا عشان الواحد ما يعملش كده لنفسه ما يحبش يشتكي يا رب الدرس قوم بقى البريكارديوم لاب الفايبر بريكارديوم مكتوب في اوله ان هو طف طف يعني جامد كونكت ستيشن الغلاف اللي هو فايبر بريكارديوم اللي بيغلف في القلب ونص اتاتشد ليه بيغلفه بس في النص اتاتشد ده بنسميه ولاد لما كده فايبر بريكارديوم فايبر بريكارديوم لاب شكله كوين شيب اللي هقوله دوت للطلبه في الصف الفايبر بريكارديوم بيغلف في القلب والفيسلز اللي خارجه من القلب من فوق السن جاورتا بالمر تانكس بيبريكارديوم بدايه كده فده الفايبر بريكارديوم مره ثاني شكله كونيكال ان شيب كونين شيب بيغلف القلب وكمان البيسلز اللي طالعه من القلب فوق السندنج اورتا بالمون تانكس فيل بنكاب مره ثانيه فايبر بريكارديوم تف كونكتيف تيشو قوي وكونكتيف تيشو قوي ده فايبر تف كونكتيف تيشو قوي دوت بيغلف القلب ما بيغلفش القلب بس بيغلف مين مع القلب كمان البلاز فيسل اللي طالعه من القلب قال انت نفسك تقول ايه بقى نفسي اقول للطلبه الشطار قوي ان الفايبر بريكارديوم عشان غلف القلب والبيسلز وشكله كل شيء الايبكس بتاعته فوق والبيت بقت تحت الهارت الايبكس بتاعته داون وفورورد تو ذا ليفت اما الفايبر بريكارديوم الايبكس بتاعته ايه اب انت لما تبص على البورد السنه اللي ده سؤال اورا بيقول لك هل الايبكس بتاع الفايبر بريكارديوم مع الايبكس بتاع الهارت فطبعا الطلبه اللي هي كده طبعا ما هو بتاعه طبعا لا غلط على فكره بقى يعني نبص كده على البورد فالناس اللي بتسمع كويس قوي ما بتسمعش اولاد تديني احد الطلبه ثلاث دقايق لما قلت اولاد مين اللي هي ده الهارت وده الرايت اتريم والرايت بين اللي طلع داني ترانك بالم والاورت اللي اسمه السن والبين ده سميته اولاد سوبير بينا كاب لما بحط لها نمير البريكارديوم بحطه كده البريكارديوم بيغلف دول كده فبيغلف مين البريكارديوم بقى يعني كده بيغلف الايب الهارت مع بعضه وكمان البيت اللي طالعه منه فبقت فين الايبكس بتاعت اولاد دايركتد اب والبيت بتاعته دايركتد اولاد داون كلام كويس قوي انما دي الايبكس بتاع الهارت اللي كان بيعملها اني بنتريك الليفت سؤال تاني وتالت ورابع هل الايبكس بتاعت الهارت في نفس مكان الايبكس بتاع البريكارديال؟ لا ايبكس الهارت دايركت داون فورس دايركت معموله من الليفت فنتريكل ايبكس بتاع البريكارديال دايركت ابورد ومحوطه البيسلز اللي طالعه من الهارت او داخليه وبالتالي اتغلبت الوضع الاثنين يبقى انا في لجنه الاورجنايز اجابتي ماشي كمان استنى الراجل يفهمني يقول لي لا ده بيحوط وما بيحوطش كويس قوي نيجي نقول مع بعض البريكارديوم تحت هنا مين يا اولاد؟ قالوا ده الفايبر البريكارد اللي تحت ده مين يا اولاد؟ الديافرام الديافرام بيبقى فيه تند لازم تيجي كده اسمه التند ده الانتر تند اللي جاي اسمه كويس قوي الاربين اللي جاي من تحت اسمه انتير بريكاب انتير بريكاب بيكون الديافرام ويروح يفتح في انهي اتر يا اولاد؟ في رايت ايد ده كلام كويس هل الفايبر البريكارد اللي هو الاحمر دوت اللي بيقوم الانتير بريكاب هيطلع منهم امتدادات حوالين الانتير بريكاب كده؟ قالوا لا ما بيحصلش يبقى نوت كفرنج مالوش كفر منه مفيش امتداد حواليه يبقى مره تاني اشد كده من تحت البين اللي جاي من تحت لفوق ده اولا للطلبه الصحيين كل ده كده دكتوره نمير ده البريكارد قال كل ده مين ناس بريكارد كل ده هديل يبقى مين بريكارد كل ده هديل يبقى مين بريكارد بغلب القلب كده قالوا كويس البين اللي جاي من تحت لفوق ده قالوا مين ده ندى قالوا امتير بنكاب اسمها هديل البين ده امتير بنكاب كده خارم وداخل قال خلاص البريكارديوم الاحمر ده هل في منه امتداد حوالين تير بنجافة كده؟ قالوا مفيش يبقى نص كفرد بالبريكارديوم قالوا الكلام اللي موجود هنا كده انا مين في اخر الصفحه؟ قال اولاد في اخر صفحتنا موجود الايه؟ البيس بيلو بتاعت البريكارديوم او بيقول لي قاعدته تحت الهارت كانت قاعدته ورا لو حد كده ذاكر هارت البيس بيلو اتاتش تو سنتر سن اوف ذا فابيش اتاتش ده ما تعرفش تفصلهم على فكره لازقه لازقه كانك لازقهم في بعض لانهم امبريز واحد and it's pierced مخومة بأني بين أولاد انتير بنكاب if you can have no covering من فايبر بنكاب ايه معنى ملوش covering ما فيش امتداد نزل عليه كده البعض يا دوبك خرم ودخل وخلص كده ده مين بين اللي موجود اللي سميته اولاد انتير بنكاب يمكن بعضنا اللي اتفرج كويس في اكلند برضه كان الراجل بيزق الهارت في ايده كده وريك الانتير بنكاب طلع من تحت حاجه حلوه صراحه يعني، بس من الكومنت عشان ما اضحكش دلوقتي. بعد كده يجي مين يا اولاد؟ الاب امتى الفضل بيكدر دايركت يا اولاد؟ اب ولا الابكس دي طالع منها مين؟ اسندنج اوت وبالمونتان وداخلها سوبير فينيجر. هنا الكتاب غلط. الابكس على فكره على ليفل بتاع الانجل اوف ذا سيرنم، على ليفل بتاع مين يا اولاد؟ انجل ستيرن. كاتب قال ان الابكس ده بيطلع منها امتداد حوالين البالمونري ارترز والبالمونري فينز. الفينز مش هنا والارترز لسه ما اتقطعش، مش كده ده كله طبيعي. هو الامتداد اللي بيطلع منه شيء سبيرم بقى فوق حوالين البيسز دي، يبقى لها الفايبرز بريكارديوم ده ليه اكستنشن على الدار الشرايين ديت من بره والبينز. قال لي امتداد عليه كده من بره اكستنشن عليه. يبقى الاكستنشن ده بيمتد مع الحاجات المعديه في الايبكس مش الحاجات اللي بعيده عن الايبكس كمان. وبالتالي بيقول ان في اكستنشن منه حوالين البالمونري ارتريز والبالمونري بينز. الكلام ده طبيخ الطبيخ مش من الايبكس. فبالتالي لما نيجي نقول مع بعض يبقى الايبكس بتاعتنا بيطلع منها اكستنشن حوالين الحاجات اللي فيها. فبالتالي حوالين اسندنج اورت حوالين بالمونري تانك شغال، حوالين مين يا اولاد؟ سوبير فينا كاب. ده بالنسبه لي ايبكس. ومين اللي تحت ده سميته يا اولاد؟ بيه. بعد كده اولاد قالوا الهارت قدامه ايه وراه ايه؟ الناس اللي سامعه كويس محدش سامحان بص على البورد كده كويس. العظمه دي في الارض فين يا اولاد؟ ادي السيرم وادي مني بريم ستنايت زي بول بروسيس زي فيرم. البريكارد بقى كده هيطلع منه ليجامنت اثنين. اسمهم الليجامنت دول سوبيرو ستانو بريكارديال انتيرو ستانو بريكارديال. يوصلوا الانتيرو الانتيرو سيرفيس بالباك اوف ذا بادي في الستانو. طب حد فينا ذاكر ميديا ستانو اسمها انتيرو ميديا ستانو، انتيرو ميديا ستانو، انتيرو ايه ميديا ستانو. كان فيها تو ليجم اسمهم ستانو بريكارديال ليجم. اسمه اولاد ستانو بريكارديال ليجم كان مكتوب هناك يا ايمان. بس لما تبقى سؤال الفايبر بريكارديال كونكتد انتيرو للباك اوف ذا ستانو بليجم اسمها ابر ستانو بريكارديال ولور ستانو بريكارديال ليجم. الباب بتاع البريكارديا من ورا بيبقى في البيت اللي اسمها بالمونري بيت اللي راح تفتح في اي يا اولاد زي كده في الابتيت. طب الناس البالمونري بيت بلاش ارفع فين اللي فوق ده خالص ايبكس. ما اقدرش اقول ايبكس انت اكستنشن عليه ولا عايش طول الليله في البيت لما ذاكر بجد مش عارف انا كيف. نعم اصل غلط والله العظيم يا اولاد اللي عايز يكتب اي حاجه يكتبها بس هي غلط. انا قلت اللي عندي بقى استنى بقى اسمع يا اولاد والله غلط بالله العظيم. لا ما فيش الشطبس بتاعت البرمونيا والفين خلاص بقى انت تحت بقى شوية انا ليه يلا يلا يا اقول دلوقتي ايه الاثنين مش هو بيحوط حوالين بالمونيا تايم والسن جوانتا وصبير بنجا ده اللي بيحصل صراحة. اي كلام تاني بقى طبيخ صراحة يعني ما كاتبه من مخه وكاتبه من اي حاجة تاني. ايوه هقول والله انت انا كده واقف كده وليد العمودة اللي نزل خير دي سميتها تراكيح. بتتسم لكام برونكس؟ اثنين. السنة الجاية تعرفوا ان التراكيع عليها فش اسمها بري تراكيع الفش. لما بنزل بيها تحت كده توصل مع الفايبرس بريكارديوم اور بالايد. وبالتالي لما اجي اسال السؤال ده هدوء الفايبرس بريكارديوم جالي سؤال ريتن صعب قوي. هقول لو جاوبته تبقى اسد. ديسكرايب فايبرس بريكارديوم بوسطه. الفايبرس بريكارديوم هو كونيكال ان شيب مغلف في القلب الابكس ابورد والبيز داونر وليه قدامه ودي ورا. عايز ريليشن. ايه الريليشن بتاع فايبرز بريكارديوم؟ اللي هي الصفحه بص اللي فات قدامه الاسترنم داخل بينه وبينه انتي بورد بتاع ليفت لانجو بلورا ورايت لانجو بلورا وفي نوتش كده وتفصله عن مين؟ عن الاسترنم والاسترنم والسايمز جلاند والكونتا كارس والسينيسيس. مين اللي وراه البوستير ميديا ستاين بما تحتويه؟ مين على جنابه؟ لانجو بلورا، لانجو بلورا وفينك وبيكارديو فينك. مين تحته؟ سنتر سندر فاصل عن ايه؟ يبقى بالتالي الفايبر بريكارديوم كتب الاناتومي الثانيه مش هنا. كتب الاناتومي الثانيه يا اولاد مش الكتاب ده. لما بتيجي تشرح الفايبر بريكارديوم في الاول بتشرحه وبعدين تكتب له ريليشن اللي انت حفظتها في الاول. فبالتالي فايبرز بريكارديوم اولاد ليه ريليش اللي هي ما هو اللي بره ما هو اللي ريت اللي دول اللي ذكرناه في الاول. يبقى لما نسال سؤال وات ار ذا ريليشن اوف فايبرز بريكارديوم بقى مين قدامه؟ انتي بورد كده معلش انا اولاد تاني بقى. يبقى لما اجي اسال سؤال يا اولاد انا ماشي What are the relation of fibrous pericardium? انتير وبوستير وسايد وانتير. هو شكله ايه الفايبر البريكارديام كوني شيب الابكس دايركتد ابورد مخبطها البيسلز اللي طالعه ولا اكستند والبيس دايركتد داونورد ولازقه في انهي تندون سنتر مطلوبه بين اسمه انتير فينكاب وسطح الامامي متصل بالسترنم بابر سترنو بريكارديال ولور سترنو بريكارديال وسطح الخلفي اذ مخروج باربع بالمونري باذن ربنا عمل فايبر بريكارديال. عادي هنا كده بروتكشن واحد بريفنت اوفر ديستنشن اثنين ما بريفنت اوفر ديستنشن تمام وبروتكشن ايه يا ولاد تمام وفيكسيشن في الهارت ان اتس بوزيشن. تخيل الهارت ده متساب لوحده من غير فايبر بريكارد فايبر بريكارد لازق في السنتر بين مثبته قدام في الستيرن ومن ورا في البريت تراكيال فاتشه من فوق. هيجي القلب لما يتحرك ما يروحش ده القلب بيدق في المره في الدقيقه 70 مره كان يخبط يمين ويخبط شمال ويخبط لفوق. انت عملت له اوضه كده لوحده اسمها فايبر قلت له خبط جواها مش كده لا العب جوه الاوضه دي الاوضه دي اللي هي مين يا اولاد فايبر بريكارد. يبقى لما اجي اسال سؤال اللي بسمع بقى كده يا اولاد ايه الفانكشن بتاع فايبر هنكتب هنكتب وات ار ذا فانكشن اوف فايبر بريكارد يا اولاد اسامي يا اولاد بروتكشن للهارت واحد تعمل حاجه اسمها يا اولاد بروتكشن اوف ذا هارت ماشي اتنين بتعمل فيكسيشن للهارت ان اتس بوزيشن تلاتة بريفنت اوفر ديستنس. يبقى لما اجي اسالك سؤال في الشاب ايه فايده الفايبر بريكارد يا اولاد لما كده ننزل مع بعض هتبروتكت العرض من الترانسراكش ويحمي الحاجات منه يا هو ما تاذيش هم ما ياذوش. واحد بيتحرك 70 مره في الدقيقه ده لازم يتاذي ويأذي اللي حواليه. ونمره اثنين قال لك يا اولاد بنعمل له اولاد ايه يا جماعه بريفنت اوفر ديستنس طبعا نعم ثلاثه بريفنت يا اولاد اوفر ديستنس تمنع الهارت ديستنس اكتر. طبعا انا لسه اقول حاجه للطلبه الشطار لو القلب بدا يبوظ هارت فيلير يعني بيدستند ويزق البريكارد بيكبره يعني ممكن تعمل اكس راي للعيان. على فكره حاجه كده في الطب لما بعمل اكس راي عاديه متشيلن ديت ارخص اكس راي اوقف العيان كده واعمل له اكس راي الاقي القلب ليه شادو يحتل نص المسافه من السايد تو سايد. يعني لما نبص على الاكس راي بتاعت العيان اشوف الشادو بتاع القلب واقارنه من السايد تو سايد المفروض نص المسافه يعني سن السايد بتاعها كده يبقى من هنا لهنا سي مثلا 50 سم او 30 سم 15 سم قلب وعلى جنبه الباقيين. لو انا لقيت القلب متعدي هذه المسافه يبقى ده عنده انلارجمنت مين يا في البريكارديال يا في مين يا اولاد في القلب بتاع العيان. فين هذا الكلام؟ وبنبدا نشخص. طبعا الكلام ده اختفى الا على الحدود مع مصر وليبيا مش الحمد لله حدودنا مع مصر وليبيا هناك الناس يا دوبك الاكس راي حمارين جوه وحمارين بره دول. انما لما نيجي نتكلم مع بعض على مستشفى قصر عيني او مستشفى ثانيه طبعا السونار والام ار اي هقول لك وكاس كام مش محتاجه بقى يعني هقول لك ده سمك عضله القلب بقت قد كده والبريكارد في فلويد قد كده. فطبعا ده فرق بين اللي هيطلع ال 200 الاوائل على الدفعه وال 300 اللي بعديهم وبعد كده ال 1000 على الدفعه. 1000 على الدفعه ده مصر واقفه كده لا حدود. هنا حدود مصر مع مين؟ مع لسه الحدود دي يعني في خيمه ها واحده صحيه بره في حمارين وجوه حمارين تانيين. اللي بره ده الركايب اللي جم بيها واللي جوه دكتور وعيان بيكشف عليه. الدكتور حمار جاب مقبول ولا سوبر مقبول والعين نريد ان الدكتور ده يكشف عليه مش كده بقى فاربع حمير في قاعده واحده تو ماتش. المهم حته بكره انا همشي من الاوضه ديت من غير ما حد يسال اي سؤال. ايوه ايه بتعطلين بكره معانا صوره سولور معانا عظمه الحوض اسمها ايه بوز. لا لا بكره الدرس يا اولاد 9:30 من 6:30 بكره 9:30 من 13:30 زمان عايزين يا اولاد كده